أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وطهرت النقلتا بعد أن تم للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الله عز وجل من نشر هذا الدين وإتمامه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي شعيرة من شعائر الإسلام وركنا من أركانه العظام، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحج البيت العتيق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة إلى مكة أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحج في تلك السنة، وينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام في البيت مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نادى بالحج لبيت الله الحرام، فتجهز الناس للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم من بيته الشريف ييمم وجهته صلى الله عليه وسلم قبل بيت الله الحرام، فتوافدت الجموع الغفيرة إلى المدينة، كلهم يريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة. ووافى النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق خلائق لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. علي بن أبي طالب يقدم من اليمن وقبله حجاج من أهل اليمن، حجاج جهينة يقدمون من قبل نجد، حجاج يقدمون من أطراف جزيرة العرب، النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ويسير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لست ليال بقيت من شهر ذي القعدة، وتوجه صلى الله عليه وسلم لميقات أهل المدينة ذي الحليفة، بات فيه صلى الله عليه وسلم ليلة من لياليه. ولما أصبح صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إن آت من ربي أتاني وقال لي: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين ثم أشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها، وكان هذا من عادته. وبعد أن تغسل صلى الله عليه وسلم ولبس إزاره ورداءه، جاءت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسكة، فطيبته صلى الله عليه وسلم، فدهن وترجل صلى الله عليه وسلم حتى أن وبيص الطيب يسيل من مفرق النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدر على وجنتيه: فداه أبي وأمي ونفسي، طيب وطيب على طيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لبى بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، يقول: فنظرت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم مد بصري من الناس، ومن أمامه صلى الله عليه وسلم مد بصره من الناس، وعن يساره ومن خلفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل من شيء عملنا به. على البيداء صلى الله عليه وسلم فلبى، والتف حوله أصحابه ممن خرجوا معه من المدينة، سار صلى الله عليه وسلم لا يتوقف لسانه ولسان أصحابه عن التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وما زال يلبي ثم يقول لأصحابه من حوله: والله ما أهل مهل ولا لبى ملب إلا بشر. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال رسول الله: بالجنة. استمر النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه حتى أقبل على مكة، فلما وصل النبي إلى مكة نزل بذي طوى، ثم اغتسل مرة أخرى ليتهيأ لدخول البيت العتيق وليصبح مكة في صبيحة ذلك اليوم، بعد 10 ليال سارها في الطريق صلى الله عليه وسلم، ثم دخل إلى بيت الله الحرام من قبل الحجون، يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم، يعلن التوحيد، يستلم الحجر الأسود صلوات ربي وسلامه عليه، تسيل دموعه عند الحجر، وعمر بن الخطاب بجواره يقول: يا رسول الله، تفعل هذا في مثل هذا اليوم، يعني من العز والتمكين لدين الله؟ فيقول: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، قرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. يعلن صلى الله عليه وسلم من خلال هاتين السورتين عظيم إخلاصه لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. ثم ينطلق صلى الله عليه وسلم وقد بزغ الضوء ليسعى بين الصفا والمروة، وهو يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر، أبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. ثم رقي النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، ثم بدأ يدعو: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو الله عز وجل سائرا إلى المروى، يعدو صلى الله عليه وسلم بين العلمين، يعدو في ذلك الوادي الذي كان في ذلك الوقت يقطعه صلى الله عليه وسلم بشدة حتى يصل إلى الناحية الأخرى، ثم يسير إلى المروى. وهكذا ذهابه من الصفا إلى المروى شوط، ومن المروى إلى الصفا شوط، حتى أتم عليه الصلاة والسلام 7 أشواط. وقال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي معه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. بعد أن انتهى النبي من سعيه توجه إلى الإبطح شرق مكة، وبقي هناك يوم الأحد والأثنين والثلاثة والأربعاء، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله في الإبطح بظاهر مكة 4 أيام، وهو في شرق مكة يصلي في مكانه، يقصر الصلاة الرباعية، ولم يذهب إلى المسجد الحرام خلال هذه الأيام حتى لا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم 8 من ذي الحجة أهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مرة ثانية بالحج، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفسخ إحرامه لأنه كان قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا إلى منى. وهناك في منى صلى صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، ابتدأها بالظهر واختتمها بصلاة الفجر حين بات في منى تلك الليلة، ثم صلى الفجر في صبيحة اليوم 9. فإذا ما بز الضياء وسطع النور وأشرقت الشمس في يوم عرفة، أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل إلى عرفة، مخالفا أمر الجاهلية الذين كانوا لا يذهبون إلى عرفات، بل كانوا يقفون في مزدلفة ويرون أنهم لا يخرجون من الحرم إلى الحل، وأن لهم مكانة ليست لغيرهم. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد انطلق إلى عرفات، وكان من الصحابة الملبي، ومنهم من يكبر، والنبي يسمع هذا يلبي ويسمع ذاك يكبر، ولا ينكر على أحدهم فعله بل يقره عليه الصلاة والسلام. فنزل صلى الله عليه وسلم بوادي نمرة في ذلك الوادي، ولم يدخل إلى عرفة، فظل صلى الله عليه وسلم إلى قبيل الزوال، وعندما زالت الشمس أمر صلى الله عليه وسلم أن يرحل إلى داخل عرفة. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب له قبة بنميرة. أمر النبي بناقته القصواء فرحلت له عليه الصلاة والسلام، ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام وتيمم بطن الوادي، وخطب في الناس خطبة ذلك اليوم يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم. خطب الناس وهو على راحلته، خطبهم خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وجاء فيها صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وعظيم الكلمات، قرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأوصى فيها بالأمة أن تعتصم بالكتاب والسنة. ثم قال: أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يريد أن يتيقن أنه قد بلغ ما أمره الله به، فقال الصحابة: يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم أمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الخطبة أمر بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يؤذن بالصلاة وأن يقيمها. فصلى النبي الظهر ركعتين أسر فيهما القراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة. ثم أقام عليه الصلاة والسلام فصلى العصر ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. ثم بعد ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة على ناقته القصوى يدعو ربه سبحانه وتعالى ويثني عليه ويمدحه ويعظمه ويبجله ويوقره ويبتهل إليه إلى أن غربت الشمس. وظل صلى الله عليه وسلم سحابة يومه على راحلته يدعو ربه، يداه مرفوعتان إلى السماء يدعو الله ويتضرع مولاه، كيف لا وهو الذي يقول لنا خير الدعاء دعاء يوم عرفة. كان يدعو ربه ويتملق مولاه ويظهر حاجته وفاقته ومسكنته بين يدي ربه جل جلاله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط عقال بعيره رفع بيد وأخذ العقال بيد صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما زال يدعو طيلة يومه صلى الله عليه وسلم. قد أحاط به أصحابه من كل حدب وصوب، أكثر من 124,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يثني على ربه بتوحيد في ذلك اليوم، يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنه يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يدنو الله عز وجل فيه على عباده فيباهي بهم الملائكة شعثا غبرا في صعيد واحد إمامهم صلى الله عليه وسلم. وعندما غاب قرص الشمس وانتهى ذلك اليوم المبارك، أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل إلى مزدلفة، وسار الناس من حوله كالهالة كأنما هو قمر قد التفت النجوم من حوله صلى الله عليه وسلم. وتوقف صلوات ربي وسلامه عليه وأخبرهم أن جبريل قد أتاه الساعة، ف فأقرأه من ربه السلام وأخبره أن الله قد غفر لأهل عرفة أجمعين، فهنيئا لمن حج تلك الحجة معه صلى الله عليه وسلم. أفاض النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، أفاض عليه الصلاة والسلام بالسكينة والهدوء، وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاع أي بالإسراع. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يسير العنق، وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة نص سيره أي رفعه فوق ذلك، زاد قليلا، وكلما أتى ربوة عليه الصلاة والسلام أرخى لناقته زمامها قليلا حتى تصعد. كان يلبي وهو يمضي لا يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل عليه الصلاة والسلام وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: المصلى أمامك. حتى وصل إلى مزدلفة فتوضأ، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل أن يحط رحاله، ثم اضطجع ونام صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عنه صلاة غير هذا. وأمر في تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر. ومع بزوغ الفجر استيقظ صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن لصلاة الفجر، ثم أقيمت، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الفجر، ثم مضى إلى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، ثم أخذ يدعو يتضرع إلى خالقه صلى الله عليه وسلم، ظل يدعو ما شاء الله حتى أسفرت الأرض جدا. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف. ثم بعد ذلك ذهب قبيل طلوع الشمس ومضى عليه الصلاة والسلام متجها إلى منى وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش. وهنا أيها الأحبة مخالفة أخرى من النبي للمشركين، فقد كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني إذا طلعت الشمس وأشرقت خلف هذا الجبل الذي اسمه ثبير أغاروا. أما النبي فقد صلى الله عليه وسلم سار بعد الإسفار وقبل أن تشرق الشمس مخالفة للكفار. وفي الطريق قال للعباس: ألقط لي من الحجر، فالتقط له 7 حصيات من حصى الحذف فجعل ينفضهن عليه الصلاة والسلام. وفي يعني ذلك الفعل كان يقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالنبي أخذ الحصوات من طريقه عليه الصلاة والسلام، لم يلتقطها من الليل أو يفعل كما يفعل الناس اليوم، وإنما التقى حصوات عاديات من طريقه وبين لهم صفتها عليه الصلاة والسلام. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وكما هي عادته إذا أتى الأماكن التي عُدب فيها القوم. ووادي محسر هو الوادي الذي عذب الله عز وجل فيه أبرهة وأصحاب الفيل. ودخل صلى الله عليه وسلم إلى منى ويمم وجهته صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، رماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة ويقول للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحينئذ قطع التلبية، لما رمى جمرة العقبة قطع عليه الصلاة والسلام التلبية. وبلال بن رباح وأسامة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يضلله بثوبه من الحر. بعد أن رمى النبي عليه الصلاة والسلام العقبة رجع إلى منى، فكان منه أمور، منها أنه وقف للناس على ناقته العضباء فخطب خطبة بليغة، فتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم، أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى في أكثر من موقف: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقابا بعض، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكان من قوله في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. إنه ميثاق عدل، إنها قواعد إرساء الأمن في البلد الحرام. وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 من الإبل، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكمل ما بقي إلى 100. وقد جرت عادة الناس أن العبد إذا أراد أن يذبح ناقة فرت منه، إلا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن ينحر ويتقرب إلى الله بهذه المناحر كانت تتسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيها ينحر أولا. ولا عجب، فأي قلب أرحم من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأي يد أبرك وأشد بركة من يد محمد صلى الله عليه وسلم. ونحر النبي عليه الصلاة والسلام بمنحره بمنى في مكانه الذي نحر فيه، وأعلم الأمة أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر، يعني لا تتقاتلون على هذا المكان، كل مكان في منى أو في مكة يعد بإذن الله وأمره ورحمته منحرا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل واحدة من هذه الإبل التي نحرها صلى الله عليه وسلم قطعة ثم تطبخ في قدر واحد، فأكل منها صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها. ثم أمر صلى الله عليه وسلم حجامه أن يحلق رأسه، وقال له عليه الصلاة والسلام للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم قسمه عليه الصلاة والسلام، قسم شعره الذي حلق على من حوله من الصحابة، ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى جانبه الأيسر فحلق، ثم قال: ها هنا أبو طلحة. وهنا أيها الأحبة أراد النبي أن يبين فضل بعض أصحابه، يعني نصف شعره وزع على جميع الصحابة والنصف الآخر قال: ها هنا أبو طلحة، فلما جاء دفعه إليه. الكل يريد أن يأخذ من ذلك الشعر، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: ادفعوا به لأبي طلحة وأم سليم رضي الله عن أبي طلحة ورضي الله عن آل بيته، وفاء لبيت أبي طلحة. ودعا النبي للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين 1. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم واغتسل وتطيب، ثم ركب إلى البيت مردفا أسامة بن زيد، فأفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى معهم. ثم صلى الظهر ثم توجه إلى بني عبد المطلب وهم يسقون الناس من ماء زمزم، فقال لهم: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوا النبي صلى الله عليه وسلم دلوا فيه ماء زمزم فشرب منه صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي إلى منى من يومه ذلك يصلي الصلوات في أوقاتها مع قصره للصلاة الرباعية. وقته في منى معمور بذكر الله عز وجل واستغفاره، عملا بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. يؤدي المناسك صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس الشرائع ويذكر الله، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلما زالت الشمس مضى إلى الجمرة ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم رماها بسبع حصيات واحدة بعد الواحدة، يقول مع كل حصات: الله أكبر. ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم توجه إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك يكبر مع كل حصات، ثم رجع عليه الصلاة والسلام ولم يبقى بعدها ولعل ذلك لأنه قد انتهى من العبادة، والدعاء إنما يكون في صلب العبادة. يوم الوداع وحج الوداع يوم مزج بألم الفراق، والناس يسمعون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يوم اكتملت فيه شرائع الدين ووعظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبان أمورا من عزائم الدين، فيا له من صرح شيدت أركانه وارتفع بنيانه. ولم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم أفاض عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء الثالث عشر بعد الظهر إلى المحصب وهو الإبطح، وهو خيف بني كنانة، فوجد النبي أبا رافع قد ضرب قبته هناك، ولم يكن النبي أمره بذلك، وإنما هو من توفيق الله لأبي رافع أن سبق رسول الله وضرب له القبة صلاة الله وسلامه عليه. فصلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد النبي رقدة، ثم نهض إلى مكة. طاف صلى الله عليه وسلم طواف الوداع الذي ودع فيه المشاعر وودع فيه البيت العتيق، وأدركته صلاة الفجر فصلى بالنفس في فجر اليوم الرابع عشر. ولكم أن تتخيلوا تلك الصلاة، آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، آخر سجدة يسجدها عند البيت العتيق، آخر آيات يرتلها بجوار الكعبة المشرفة، آخر مرة يؤم المصلين في البيت الحرام. ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة، فخرج من مكة من أسفلها. وعاد صلى الله عليه وسلم، لا أقول إلى مكة، وإنما عاد إلى المدينة، إلى أصحابه الأنصار الذين ناصروه وجاهدوا دونه وبذلوا له كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم دخلها نهارا عليه صلوات الله وسلامه. وفي هذه الحجة التي سميت بحجة الوداع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج غيرها، إلا أنها كانت وداعا للنبي صلى الله عليه وسلم، منه إلى الصحابة ومن الصحابة إليه. فيا له من ركب مبارك، ركب النور، ركب محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يا ليت شعري ويا لهف نفسي لو أني من أولئك الذين تشرفوا بالسلام عليه وبالتلبية معه وبالمسير معه صلى الله عليه وسلم، وبإداء المشاعر والمناسك بين يديه صلى الله عليه وسلم. أما إنه قد حيل بيننا وبين ذلك بتقدير ربنا، وقد رضينا بما حكم الله، لكن أسأل الله جل جلاله الذي لم يكرمنا بالنظر إلى رسول الله في الدنيا، لكنه أكرمنا بما هو أعظم من ذلك، الإيمان به والاتباع له، أن يكرمنا بالجلوس معه في يوم القيامة على سرر متقابلين، ونتحدث ونتسامر ونجلس مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. خير حج في الداهر حجوه لما كان منهم بالشارع الاقتداء، خير حج في الداهر حجوه لما كان منهم بالشارع الاقتداء، قد قضوا دين نسكهم لكريم عن جميع الورى له استغناء، قد قضوا دين نسكهم لكريم عن جميع الورى له استغناء، والصفا مروة من عرفات مثل جمع عما الجميع الصفاء، خير حج في الداهر حجوه لما كان منهم بالشارع الاقتداء، كان منهم بالشارع الاقتداء.